الله الرحمن الرحيم. يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب يعني قريب من الباب السابق. الأول فيه التغليظ، وعيد من عبد الله عند قبر، من عبد الله عند قبر، الوعيد الذي ورد فيه. هنا وضح لك، علل لك ليش. طيب ليش الله غلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح؟ هنا التعليل، أن تلك العبادة، عبادة الله عند قبر الصالح، ينقل الناس بعد ذلك إلى إيش؟ إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. روى مالك في الموطأ، يعني عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، هذا مرسل. يروي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رسول الله، لكن وصله البزار، في مسنده، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن محمد هذا اختلفوا فيه. ابن عبد البر يقول عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو من الثقات، ولكن اللي في النسخة الموجودة في مسند البزار عمر بن محمد بن صهبان، هو ضعيف جدا. ولكن يعني هذا المتن جاء مثله في عدد من إيه؟ من الأحاديث. فسواء هذا المرسل صح بنفسه أو لم يصح، فالمعنى الذي اشتمل عليه ثابت من أحاديثنا، من أحاديث أخرى. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن كل ما عبد، من دون الله يسمى إيه؟ يسمى وثنا. الصنم كل ما عبد مما كان على صورة، فالقبر نسميه وثن، التمثال نسميه وثن أيضا. الصنم المنحوت، طبعا الصنم إنه منحوت على شكل مثلا، فمثلا هذا الصنم منحوت على شكل عيسى، صنم منحوت على شكل عيسى، طيب على صورة عيسى، نسميه وثن لأنه عبد من دون الله، ونسميه صنم لأنه منحوت على صورة. طيب هذه شجرة تعبد من دون الله، شجر هذه وثن، ما نسميها صنم ليه؟ لأنها ليست منحوت على صورة. زين، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. فالآن ما أحد يستطيع أن يصل إلى القبر ويعبد الله، يعبدها ويعبد الله عنده، لأن القبر محاط، بخمسة جدران، ما مستحيل تصل إليه، وإن شاء الله يبقى كذلك. طيب، فهذا من استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل، طبعا في ترى يعني في مركز في المسجد النبوي مقابل المحراب، بس ما أدري أظن يعني في الداخل، ليس بنا مرفوع، زرناه مرة من المرات. وهذا فيه يعني شخص مختص بتاريخ المسجد النبوي، الحجرة النبوية، ويشرح لك ويوريك صور كثيرة كيف يعني وضع القبر والجدران التي عليه والعناية التي اعتنى بها الخلفاء على تعاقب الأزمان، بحيث أنه ما يصل أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يسمونه مدري هو متحف المدينة أو يعني معهد تاريخ المسجد الحرام أو زي كذا، ناس الاسم الرسمي لهم. في فيديو الحين في يوتيوب. ها؟ في فيديو. ممكن، ما أدري. طيب. قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلاحظ قول اللهم لا تجعل قبري وثنا، ما قال يعبد الله عنده، قال إيش؟ قال يعبد. بعدين قال اتخذ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ركب يعني صل بين الجملتين، وش تصير النتيجة؟ ها، أن اتخاذ القبر مسجد يصير إيش؟ يصيره وثنا يعبد مع الله. في البداية الواحد اتخذ القبر مسجد يعني يصلي لله فيه عند القبر هذا، بعدين يترقى الأمر والعياذ بالله حتى يصل إلى عبادة القبر نفسه. فهمت الآن؟ شفت دقة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله؟ اتضح؟ طيب، والابن جرير محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تعرفه يا نور؟ ها؟ مرت عليك ترجمته؟ كيف؟ مرت عليك ترجمته؟ طيب، قال والابن جرير محمد بن جرير بن يزيد الطبري، طبعا مشهور بكنته أبو جعفر، عن سفيان، قالوا أن سفيان الثوري هنا عن منصور يعني بالمعتمر، عن مجاهد يعني بالجبر، في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، أفرأيتم اللات والعزة، طبعا تقدمت معنا هذه تذكرون في نفس هذا الكتاب، أفرأيتم اللات والعزة، قال يعني مجاهد وهو من أعلم الأمة بالتفسير، من أعلم الأمة بالتفسير رحمه الله، قال كان يلت لهم السويق، رجل صالح كان يلت السويق، قولنا في الطائف من سكان الطائف، السويق أشياء الحنطة، الحنطة الشعير هذه الحبوب هذه القوت، ماذا يفعلون بها؟ يطحنونها يطحنونها يطحنونها حتى تكون ناعمة دقيق، تكون ناعمة جدا، بعدين يخلطوا معها سمنا ماء كذا حتى تكون إيش؟ أكل رطب جدا، فإذا أكل بسرعة قال ينساق لداخل الجوف، ما يحتاج إلى مضغ ولا شيء، بسرعة يبلع، فلهذا سموه سويق لسرعة انسياقه من الفم إلى الجوف. طيب، كان يلت لهم السويق، قالوا كان يعني يعثني بالحجاج، الناس هم قاصدين الحج مرون بالطائف، يضع لهم هذه المائدة لله سبحانه وتعالى مجانية يأكلون منها، فمات فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره يعني عكفوا يعبدون الله عند قبره، وبعدين تطور بهم الأمر إلى عبادته نفسه. وكذا قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، الربعي الباء مفتوحة، الراء مفتوحة، الربعي ثقة من التابعين مات بعد 80. قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يصنع السويق ويطعم الناس بالمجان لله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله زائرات القبور، لعن رسول الله زائرات القبور. يقول رواه أهل السنن، في الملخص أنا في النسخة الإلكترونية وجدت أنه كاتب إلا النسائي، عندكم هذا في الملخص ولا ما عندكم ملخص؟ لا، هذا وهم، أخرجوا كل أصحاب السنة الأربعة، كل أصحاب السنة الأربعة أخرجوا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عند الشيخ مكتوب ولم يروي النسائي، وأنا أقول لك إنه هذا وهم، والصواب إنه أخرجوا النسائي، أخرجوا النسائي أيضا، هذا من باب الوهم. فهو موجود عند أصحاب السنة الأربعة كلها. وإذا أشكل عليك حديث يعني هل أخرجها أصحاب الكتب الستة أو بعضهم أو لم، ففي مرجع مهم، في مرجع مهم وهو كتاب اسمه تحفة الأشراف للمزي، تحفة الأشراف للمزي، فترجع لهذا الكتاب وتتأكد منه. فأنا لما وجدت هذه الكلمة رجعت لتحفة الأشراف مباشرة، وجدت أنه عزاه لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وطبعا يسوق أسانيدهم كلها. ثم رجعت للنسخ النسائي موجود فيه أيضا. فهذا باب الوهم والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. منهم من يضعف هذا الحديث لأن الراوي عن ابن عباس يقال له باذام أبو صالح، باذام أو باذان بالنون، بالميم أو بالنون، هو ضعيف، هو ضعيف. ولكن هذا الحديث أيضا له شواهد من حديث أبي هريرة، من حديث حسان بن ثابت وغيرهم. ومنهم من يضعف هذه اللفظة زائرات ويصححها بلفظ زوارات، زوارات أو زوارات بفتح الزاي أو ضم الزاي. زوارات بفتح الواو بفتح الزاي يعني المكثرات من الزيارة، زوارات بالضم جمع زائرة، جمع إيه؟ جمع زائرة. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له رسالة جيدة في هذا الحديث، له رسالة جيدة في هذا الحديث. فالصواب أن هذا الحديث صحيح، وأن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء تكررت أو كانت إيه؟ أو كانت مرة واحدة. طيب، والحكمة من منع المرأة من زيارة القبور أن المرأة ضعيفة عند المصيبة، فما يؤمن أن تتكشف، يعني تخرج عن شعورها وعن طورها، ربما تشق ثيابها، ربما يعني من باب أولى ربما ترمي حجابها. هذا من جهة، إذا كانت المصيبة وش فيها، المصيبة جديدة قد يحصل منها هذا الشيء. والمرأة فتنة لغيرها، وقد هي أيضا تفتتن. الأمر الثاني، لو قلنا المصيبة قديمة والمرأة لن يعني يحصل منها هذا الأمر، ولكن كما تشاهدون أنتم حال المقابر، الغالب عليها أنها معمورة ولا مهجورة؟ مهجورة. فتروح المرأة لوحدها للمقبرة، قد يطمع فيها أصحاب السوء ولا لا؟ إيه؟ فيكون هذا من أسباب يعني الفتنة، قد يكون هذا من أسباب الفتنة. لعن رسول الله زائرات القبور، فالمرأة النائحة متوعدة بالوعيد الشديد. فرؤيتها للقبور، قبر زوجها، قبر ابنها، قبر أبيها، قبر أمها، قد هذا يوقعها في النياحة. طيب، والمتخذين عليها المساجد، إما بالبناء، وهذا اللي يظهر من قول المتخذين عليها يعني بنوا عليها مسجد أو بنى عليها قبة، ويصدق الوعيد بمجرد قصدها للصلاة عندها. والسرج جمع سراج، وهو الضياء، الضياء الذي يوقد، كان أول يعني فتيلة وفيها زيت، واضح، والآن ممكن باللمبات وغيرها. فلا يجوز إضاءة القبور، لا يجوز وضع الإنارة على القبور، لا سراج ولا كشاف ولا غيره. لأنه لما تجي عند مقبرة فيها مثلا 100 قبر وكلها قبور عادية ليس عليها شيء، إلا هذا قبر موضوع عليه سراج وما ينطفي هذا السراج، كل ليلة تجي وهذا السراج والع، معناته أنه يجعل في قبور قلوب الناس أنه هذا القبر له إيش؟ له خاصية وله شان، ولو لم يكن له شان ما تكلف وأسرج عليه هذا السراج، فيكون مدعاه إلى عبادته بالتدرج. أول شيء العكوف عنده، الصلاة عنده، العكوف عنده، التمسح به، ثم يصير الأمر إلى إيه؟ إلى عبادته مع الله عز وجل. وهكذا لما تدخل مقبرة كلها قبور عادية إلا هذا القبر عليه قبة، معناته أنه هذا القبر له ميزة عن بقية القبور، فالبناء عليها، الإيقاد عليها، كل هذا ممنوع منه. أما مسألة مثلا الناس دفنوا ميتهم بالليل وجابوا معهم لمبات وكشافات و يعني شغلوها أو أوقدوها من أجل الاستعانة بها على دفن ميتهم، هذا ما في حرج، هذا ما يدخل في النهي، لأنه ما أوقدت اللمبة هنا شغل النور هذا من أجل تعظيم القبر، إنما من أجل استعانة به على إيه؟ الاستعانة به على الدفن. وهكذا إذا كان مثلا الإضاءة على سور المقبرة، على السور أو على الرصيف، يضيء على الشارع ويضيء على المقبرة، ما في حرج، لأنه هذه اللمبات ما جعلت من أجل إيه؟ من أجل القبور. واضح؟ طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.